مراكبها هوى شطاننا. حارت خطاها دلة حتى غدا تشكو مهانتها إلى سجانها. رب هنا نصرك مأملي عجل به واسلل سيوف الحق من أجفانها. رب هنا نصرك مأملي عجل به واسلل سيوف الحق من أجفانها.